فأنا دايما أجد عند هذه الأشياء الجليلة إنك ترى إنك إنك ترى ترى ترى ترى الموت في الحياة، ترى ليه؟ كأنها تقول لي، أو أنا أشرحها لطلابي الصغيرين بتوع الإعدادي، مش اللي لهم شناب زي سعادتكم كده، لا، بيقول لي إيه؟ بقول له يا ولد أنت المعنى الحقيقي للحياة ليس هو أن تمشي على الأرض، وإنما المعنى الحقيقي للحياة أن تصنع في الحياة ما ما ما ما ما يغني ما يغني الحياة، وإنما ليه؟ في المعنى كده رب أنا جيت بهذا الشكل. المعنى الحقيقي للحياة ليس أن تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام وتشرب، وإنما المعنى الحقيقي للحياة أن يكون لك بصمة على هذا الوجود الإنساني. والعكس بقت، المعنى الحقيقي للموت ليس هو أن, أن, أن, أن, أن تدخل من ظهر الأرض إلى بطنها، وإنما المعنى الحقيقي للموت هو أنت هو هو هو هو هو هو تحيا بلا فائدة، وهكذا. فهمت ازاي؟ راحت مني ازاي وبتاع خيبان زي الولد ده، فاهم كلام؟ يلا ان تحيا بلا فائدة، يلا. يبقى هنا انا برب جيل مدرك المعنى الحقيقي للحياة والمعنى الحقيقي للموت، مش يا اقول له بس ان كذا الكلام الفاشل ده اللي ربنا عليه اجيال ضمه لا نزداد بها الا تخلفا، لا غير النفس الانسانيه وغير العقل الانساني بهذه الاشياء. ما تجيبليش خطب عصام وتقررها على التلاميذ على ان خطب عصام ديت زبور. انتوا فاهمين كلام ولا لا؟ يبقى طول عمرنا بنخطب بنحفظ خطب ابو زيد الهلالي، عملنا بها ايه؟ تقدمنا بها ايه؟ فين؟ خطوه الى الامام، لان احنا بنخطب بنحفظ مين؟ ابو زيد الهلالي. انما هو ده المعنى الحقيقي ده. لا بدل ما تجيب لنا صداع بابو زيد الهلالي، فهموا ان الحي الحقيقي هو الذي يصنع شيئا صالحا في هذا الوجود، والشيء الصالح في هذا الوجود هو الذي يخرج به الناس من الجهل إلى العلم، والذي يخرج به الناس من الفقر إلى الغنى، الذي يخرج به الناس من الظلم إلى العدل، الذي يخرج به الناس من التخلف إلى التقدم. وده معنى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كلمة الظلمات كلمة في القرآن شاملة، الجهل ظلمات، التخلف ظلمات، القهر ظلمات، وهكذا إلى النور. العلم نور، التقدم نور، الثراء نور، النصر نور، وهكذا النجاح نور، وهكذا. فمن كلام الله أدي المعنى هذا عصام. وحكمهم على الخامل الساقط. أيوة هميت الخامل الساقط الذي. ولذلك كلمة الصالحات في الكتاب العزيز احنا فهمنا، احنا ضيقنا مدلول، وأنها الصلاة والصوم ونعمة، وإيه؟ ونعمة. بس هي بجانب هذا، بس أنت بتضيق من الدول، بس هي بجانب هذا كل ما تصلح به حياة البشر كله، إيه؟ بل هي أدل على صلاح حياة البشر بصورة أوضح من دلتها على الصوم والصلاة، لأنها صالحات. لا خلاص، لأنها إيه؟ والصوم يدخل فيها الصوم، يدخل الصلاة، القراءة، الدرس، العلم، الصدق، وهكذا. يلا. وحكمهم على الخامل الساقط. دي لو أنا حفظها للناشئ الأخضر لسه، اللي هو بيقول لك إيه، والعود أخضر، اللي هو أنت يعني لما تربيه هو صغير أكل عود يسقى الماء في غرسه. وفهمه أن الخامل الذكر هو في ماء دي وحدها تكفي بس.